يعني يقول لك سيبنا نروح الملجا يدافع على انه نروح الملجا او المراره او المدخل عشان يركزوا على ايه؟ لو يجدون ملجا او مرارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون اي يسرعون سرعه لا يعرفهم عاقل ولا يردهم ولا يردهم راس. احنا قلنا في التوبه اشياء ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا وبنسميها مناهج التوبه. ومنهم من يستأذنك ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خيرا، ومنهم من عاهد الله. كل دي في سوره ايه؟ في سوره التوبه. فجاب لنا برضو حكايه ثانيه من هذه الفضائح والقبائح من المنافقين. ومنهم من يلمزك في الصدقات. قلنا ان اللمز زي ما قرينا كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزه لمزه. ايه الهمزه واللمزه؟ الهمزه هو الذي يعيب عيبا خفيا باشاره من عين، زي ما يكون واحد كده انت عايز تقلص عليه وهو ماشي كده مش قادر تتكلم، تقوم تعمل بطرف عينك لصاحبك كده، يعني صاحبك ماشي ولا مش عارف. او يعيبون عيبا خفيا باللسان همس، او يعيبون في الافعال ويعيبون في الاقوال. كل دول هما اللغز العيابون في غيرهم بجبن، يعيبون بيت واحد يعيب بشجاعه يقوم ما يجيبش لا يجيب يقول على طول صراحه كده. لا هما لغز اذا فعل دي تدل على كثره عامل الشيء، يعني فلان اكل يعني بياكل ايه كتير، فلان بيضحك يعني تم منبوه زي ما نقول ايه فلان ايه منبوه يضحك كثير. لكن اذا قلت ضحك بس في كل الحق الحق يبقى يضحك منه غيره، يبقى يضحك منه ايه يضحك منه غيره. يبقى اللمز هو العيب الخفي بكسر العين او بليل اللسان او الى اخره. وهذا يدل على ضعف العائد وقوة الايه المعيب، لان لو مش ده ضعيف وذكر قوي يقول له العيب بتاعه في ايه؟ يقول لك اللي بيقول لك ده بيقول لي اعمل ايه؟ يعني يقول لي اعور ايه؟ اعور. ومنهم من يلمزك في الصدقات. اللمز العيب ده مظروف في شيء هو الصدقات، يبقى اذا مقر العيب في الصدقة. طب مقر العيب في الصدقة ليه؟ تشريعا يلمزونها يعيبونها تشريعا لله، انه ايه يعني ان شاء الله ان الغني يعني الواجب يكدح ويتعب ويعرف وواحد ثاني لا تعب ولا مش عارف ايه وازاي ياخد من المال ويوجد المرجل. انا عبت نفس تشريع الايه؟ تشريع الصدقة. او نوعا في الكم، يعني اللي يديهم كتير كده ما كان يديهم حاجه ايه؟ عايز يدي بسيط ادي عايز تلحيه في الكم. او عيب في المصرف بيصرفها هنا وكان الاصول تنصرف ايه؟ يبقى كم لمز فيها؟ اما في التشريع ادي واحد، واما في الكميه، واما في المصرف في ذاته. العيب كان اللي موجود ايه؟ قال لك الحادثه وقعت في العيب على المصرف لانه واحد قام اللي هو حرقوس بن زهير اللي هو راس الخوارج او ذو الخويصاء قال لرسول الله اعدل يا محمد، فقال ويحك ومن يعدل الا الاعدل. قال عمر دعني يا رسول الله. فمنعوا قال ان له اتباعا يعني مؤيدين ومنعين، يحقر الواحد منكم صلاته مع صلاته. يعني ايه؟ يعني له ناس متشددين او بديهم بحيث انك لو شفته يصلي تقول ده اللي ما صليش، ده اللي بنقر الله عليه الصلاه، صلاتهم بقى ايه؟ مضبوطة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المنافقين كانوا بيقعدوا في اول صف، وبرضه الجماعه الخوارج دول بقوا متمسكين بايه؟ بالدين، وحاجه صعبه قوي. ومع ذلك خرجوا على مين؟ على الامام العام. والنبي قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه؟ من الرمية. ومنهم من يلمزك في الصدقات. مما يدل على ان اللمز انما جاء في ناحيه المصرف. كويس او تشريحها كويس، الكميه كويسه، بس ان اعطوا منها رضوا يبقى تشريع عال قوي.

يناسب ان الصدقات دي ايه ان هم زعلانين اللي ما خدوش غيره كذا. فجاءت الآية هذه وحدد الله مصارف الزكاة حتى يشوفوا نفسهم أهم مقياس في أن يأخذوا من الصدقات والآية المصارف إيه؟ تبقى أنتم مش منهم، يبقى أنتم الأكثرين مختلفين عليه. إنما الصدقات ساعة ما تسمع كلمة إنما افهم اللي فيه قصر. تقول إنما الرجل زيد، يبقى إن الرجولة كلها حصلت في مين؟ في زيد. انما الكريم فلان، يبقى مش كريم الا ايه، يبقى هو يقول انما الصدقات لكذا، يعني لا تتعداها الى ايه غير هذه الاصناف وانتم من الغير، يبقى فضول منكم ان تتكلم. انما الصدقات لمين؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. اول سؤال يعني الصدقات المراد بها هي صدقات التطوع ام الزكاه؟ ما دام عمل لها مصارف كده وحددها لغيره يبقى هي الزكاه. طب ولما ما هي الزكاه ليه جاب لنا كلمه الصدقه؟ ام قال لك انا نرى مجتمع غير ايماني، حتى مجتمع شيوعي مجتمع ملحد، ابتدات الاحداث تجعلوا المصلحين المفكرون في الناس الضعاف ويعملوا لهم ايه؟ شو الاجتماعية؟ يعني ده بقى الله، ده الدول اللي مش مؤمنة. الله، إذا عطف الإنسان على أخيه الإنسان غرض. كان يجب أن نفهم الزكاة لأنها صدقة من عامة فيه. لو لم تشرعها لكان يجب أن تعملها. لو لم تشرعها ودللت حوادث الكون على صدق الله فيها، لاننا راينا الكافرين والمشركين برضو يعملوا حاجه جيدين ذهبين، ياخذون من الواجب ويدوا للمعمل، وسبحنا للفقراء. ايه قال العلماء بقى قعدوا واحتاروا الفقير هو مين والمسكين هو مين؟ واحد قال لك الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو من لا ومن يجد ما لا يكفيه. خدوا دي من نص القران. ايه النص القراني؟ اما السكينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. طب السفينه بتاعتهم ملكين ولا مش ملكين؟ يبقى بيملكهم انما ينفعها من الريح اللي بيجي من ايه؟ ما بيحبش. طيب واللي قال لا ده العكس، الامر بالعكس. قول له يا سيدي سواء كان ده مش واجب ولا ما يجدش الكفاف ولا العكس، اقول ده الاثنين يا اعتبرها زي ما تعتبر. ولذلك ما فيش داعي ابدا للخلاف فيه. ان كنت دي هي كذا ودي كذا، هو جاب واحد وجاب واحد، ده الكلام ده كنت تقول جاب الفقير وساب المسكين، ولا جاب المسكين وساب الفقير، هتقول ده اللي ما يجيش وده اللي يجي ما يكفيش، طب هم الاثنين كذا، خلاص انت فضلي من الخلاف ده، خلافات ما لهاش لا ايه؟ ما لهاش قاعدة. للفقراء والايه؟ والمساكين. طيب كلمة فقراء جمع فقير ومساكين جمع مسكين، يقول لك ايوه. الفقير هو الاحداث اتعبت فقار ظهرك. الفقرات بتاعت ايه؟ بتاعت ظهرك. طب والمسكين اللي اظهر المسكنه. طب يقول لي الاولى ان يظهر المسكنه. اللي مش واجب ولا اللي واجب؟ انت تقول ان اللي مش واجب، يقول لك لا ده اللي مش واجب حاله ونبني عنه. انما المسكين اللي عنده حاجه يقول لك ما هو عندي اخر سفينه ولا عنده مش عارف ايه ولا عنده ايه، يقول لك انا ما عندي. يبقى المسكين يجي منين؟ لازم نلاقي ايه؟ ردود الفعل. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها هم الذين يجبونها ياخذونها من نصيها ويجمعوها في بيت المال، وبعدين عشان تبقى تروح لمين؟ قال لك ترى العاملين عليها دي مطلقه. أم قال لك مطلقا غنيا كان أو فقيرا. ليه؟ قال لك لأن ده عمل. لو قلت لا ما يكفوش يبقى العمل تفضل. تفضل يمكن ما يعملوش ما دام هو بالفضل. ده عملها بالأجر علشان إيه؟ يبقى اسمه عمل هنا. عمل دي. وأيضا حتى لا تحرم المجتمع من عامل ذكي نشيط إلا أنه غني. برضه تاخد إيه؟ وتقول له لا انت مش هتتفضل عليه وانت بتاخد حاجه، يبقى ما تاخد تبقى مسؤول عننا ولا مش مسؤول، انما لو جعلها تفضلا من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بإيه من معلومين ان هذا مش هعمل انا خسير يقول يربط مصلحة مختار بخيار انت لا لازم تفصل منهما انت اكيد ما دام عامل عليها الا فيه ان عايزين ننقطع لهذا وبعد ذلك لما يشوف ان هو الخير اللي بيجيبه برضه بينالوا منه يبقى بده يزود الايه بده يزود الايه الخير والعاملين عليه. طب العامل عليها ده بيعمل لصالح من انما يعمل العامل عليها لصالح الدوله الايمانيه بيجيبه ويرجعها من الوالد الكبير. طيب هيعمل ويجيب عند الوالد الكبير قال لك ده احسن لمصلحة المسلمين مصلحة الاخذ ومصلحة المعطي. ليه؟ قال لك لان الاخذ بيبقى فيه برضه انكسار اليد السفلى والمعطي قد يكون فيه تعالي يعني العليا. لا صدقنا اللي هياخد ده مؤمن ولا يرى شيء ولا عنده حق له واللي بيعطي حق عليه. طب وولادهم اللي لسه ما عندهمش النضج الايماني ده بيت كده يشوف ان البيت ده عمال بيدي للبيت ما صار يروح يدي له ماله بتاع اولاده هؤلاء يبقوا اذل امام مين؟ اولاده. ودول كانوا بيبقوا اعز امامهم الموت ويمكن لما يزعل وياه يقول له احنا مودين لك قال لك احنا مودين لك الطبيب ومعاه يقوم لما تكون في ايد الوالد يبقى حمل بيه حمل اخذ من طغيان الاستعلاء المعتم من طغيان الاستغلال وحمل اخذ من ذله المساله. ليه؟ لان اللي بياخذ من ايد الوالد لا غضاضه لان الوالد مسؤول منه. ولذلك يقول لك ايه الملوك لا يستحى من الطلب لما اداله فلوس وبعدين قالت له تعود ان الكريم له معاد وظني بابن اروى ان يعود قال لها انت بتضحك لانه هو يجيب لها عيد قالت الملوك لا يستحى من طلب والملك يستحى من الطلب منه انما يستحى من طلب المساوي. نعم. وازاي كان يقول لك مش انت مثلا كذا مش انت عامل في البلد مش انت اللي مش عارف ايه يعني مسؤولين ايه؟ مسؤولين منك. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مش العاملين فيها العاملين عليها يعني مستعليين طلب مستعلي لان الفريضه جايه من ايه؟ من الله. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الذين يريد الاسلام ان يستميلهم اما الى ان يسلموا واما على الاقل ان يكفوا اداهم عن المسلمين لان المسلمين كانوا في عهد بعهد ما بيقدروش يدافعوا عن نفسهما يبقى يختش لما نلاقي من ايه؟ من الجنة. وهذا الصنف حينما اعز الله الاسلام اسقطه الحق لا يقال انه اسقط الحق ولكن لانه لم يجد في الاسلام ما يحتاج اليه. يبقى يفرض ان واحد عايز يزكي ثم لم يجد في بلده فقير ايقال انه عطل الحق ولا لم يوجد به من يقتل؟ يبقى فيه فرق بين الايه؟ يقول لك عمر عطل الحد عام المجاعه هو ما عطلوش انما اللي عمل سرقه في ايامنا لم يدخلها في الحد الحد قائم انما ظلم يدخل في بس. والعاملين عليه والمؤلفه قلوبهم الله. طب المؤلفه قلوبهم وهل القلب مؤلف؟ طب قال لك هو عند الانسان السوي الاحسان يالف فن انما عند التالي على الاقل يالف جواب ما يخليش لا يعتني باللسان ولا يعتني بايه؟ بايده ان كان قلبه لسه ايه؟ ان كان قلبه لسه كاره. وفي الرقاب يعني العبيد الذين اسروا من حرب شرعيه مشروعه. واحنا قلنا لما يجي الاسلام يحمل من ضريب من الزكاه نصيب على خلق ان يفك رقبه واحد مملوك يبقى بده يبقى الرزق ولا بده يصفيه؟ بده يصفيه. يبقى الناس اللي يقولوا ان الاسلام جه بالرزق يقولوا لا الاسلام لم يجي بالرزق وانما جاء بالعزق لان كل ذنب بيعملوا لك فك ايه؟ اعتق ذنب بينك وبين ذنب مش عارف ايه اعتق يبقى بده يصفي ولا ما بيصفيش؟ جي بقى خدوها علينا المستشرقين طب يا اخي ده جه الاسلام والرق له 20 منبع يعني لما يكون عندك دين ولا انت لازم تسده تقول له خدني عبدك خد ابني خد بنتي عملت جنايه ولا مش قادر اقول له ايه ابقى ولادي يبقى عبيد عندك

وأيضا يشجع الذين يسيحون في البلاد لطلب أي خير، ولو خير الاعتبار وخير الاستثمار. ما هو السفر ده لونه عين، في واحد يسافر عشان ايه؟ يزداد خبرة واعتبار بالأشياء، هو غني وعال قوي زي السياح في مصر يجوا أغنياء. وفي واحد سايح راح البلاد دي عشان يطلب شيء، يطلب ساعة الرزق. إذا السياحة تبقى كم نوع؟ يا سياحة اعتبار اللي هو بده يشوف حاجات الكون كده، لما يجي يشوف حضارة قدماء المصريين يوم ما ينغرش مثلا بإيه؟ بحضارته، وهدول كانوا كذا وكذا، وأنت مش عارف خلطوا إزاي، ولا بنوا الهرم إزاي، ولا لا، يوم يدوك غرورة ترى ما يدوكش غرورة. طب واللي بيروحوا البلاد الثانية عشان يشتغلوا بقى ويعملوا، يبقى دي إيه؟ رحلة استثمار. بقدم سبيل لأنه رايح إيه؟ يستثمر. الاثنين مطلوبين من الحق انا قال. ولذلك تجد القران الدقه الادائيه فيه يقول ايه؟ قل سيروا في الارض فانظروا، والايه الثانيه يقول قل سيروا في الارض ثم انظروا. الاعتبار دي رحله الاعتبار، سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. لكن اللي رايح عشان يوسع رزقه بقى ويضرب في الارض، قل سيروا في الارض ثم ايه؟ ثم انظروا، يعني خد برده، انما ما تنساش الاعتبار ويا ايه؟ ويا طلب الدنيا. وبعد ذلك ختم الحق سبحانه وتعالى فريضه من الله، يعني انما الصدقات للفقراء فرضها الله فريضه. واذا فرض الله عن علم وحكمه ايوجد من يعدل عليه؟ لا.